والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودات نتذاكر حول قوله تعالى في سورة آل عمران آية 169-170: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحسبن أي ولا تعتقد، ده معناه أي مسلم يتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم زول يموت في سبيل الله جل وعلا، أو أتحتغي زيد بأنه خلاص دخلت قبره وانتهى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ده معناه في ناس كثير بيموتوا مقتولين لكن ما في سبيل الله. وده لفت نظر لأي مسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم دي أمة الجهاد، بتلقاه موظف، بتلقاه خدرجي الشغال، بعد ذاك حاكم، محكوم، طلبة، مزارع. تجد على أن القلوب كلها تحدث نفسها بالموت في سبيل الله جل وعلا، دي هي الغاية العايزة رب العزة والجلال. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إذن معناه أي مسلم رجل أو امرأة يزعى للموت في سبيل الله جل وعلا. وأثر أبو موسى الأشعري المتفق عليه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل للمغنم، في ناس لامن يقاتلوا عايز بعد داخل جاله مغنم، كان يعمل له عمارة ولا يركب له عربية آخر موديل وهكذا، في عينه بتقاتل ما في سبيل الله بس عشان المغنم. الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل شجاعة، في كمان عين من البشر بتقاتل لكن عشان يقولوا شجاع، دي هي الغاية بتاعتهم. الرجل يقاتل حمية، واحد بعد ذاك يقول لك انا شفت اهلي ما برضى لهم الضيم، هل بمس اهلي ده بأذى بعد درة ما تكالوا، دي هي النية بتاعتك، يعني يقاتل حمية. الرجل يقاتل ليرى مرتبته، يعني عشان شنو الترقية؟ واحد مشى للجهاد، مشيت لجنينتا، انت بتقاتل في اعداء الاسلام ليه؟ انت عارف انا كان مشيت بل قليل ترقية، إن قعدت هنا دي تكون النية بتاعته. الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مرتبته، فأيهم في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ده معناه أي واحد كنت في الجيش، كنت في الشرطة، كنت في الأمن، مسلم عادي ساكن، حدث نفسك أنه لا من الأجل يتم بس في سبيل ربعة الدين، بس يا ربي لا من أموت، أنا بس أكون بعد بس في سبيلك. المسلمين ديل يكونوا سعداء آمنين مطمئنين في ديارهم، راية الإسلام فوق أي عدو من الأعداء تخزيه لربعتها. إذن النص واضح، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والنية دي ممكن الإنسان يغيرها في أي لحظة. عسى واحد ماش عشان يقاتل من أجل المغنم، بعد ذاك ذكر بحديث زي ده، ممكن بعد ذاك تغير النية. يا رب أنا بس في سبيلك. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني دين الله ده يكون فوق، فهو في سبيل الله. طيب ربما مسلم ما استطاع يمشي لأماكن القتال، حتى الكبر في السن، الشياب، النساء العجائز، وصية النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا نفسكم بالموت في سبيل دين محمد صلى الله عليه وسلم، دي تكون بعد ذاك نية خالصة محفورة في قلوب المسلمين. لأنه حديث سهل بن حنيف في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، يعني من داخل قلبه، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. في الليلة عين كثير من المسلمين تلقى الأجل تم بملاريا، ولا داخل عملية، سكر ارتفع، ماشي السوق جاته جلطة والأرض، وتلقاه مات شهيد في سبيل الله، زول جايب له خبر ما معناه. الحكاية كلها تقوم على القلب. من سأل الله الشهادة أن يموت في سبيل الله بصدق، أي من داخل قلبه، بلغه الله منازل الشهداء. ربنا بعدين خدتك مع الشهداء في جنة الفردوس، وإن مات على فراشه. الفاروق عمر الأثر تلقى في الصحيح: اليوم بقى أمير للمؤمنين، خلاص ثاني أصح في أمة بتغير، بعد ذاك تعرض الغايد بتاعها للخطر، لا لا لا، أي أمة الغايد بتاعها بتدسه ما بتمرقه. أنت ما شفت الزبير بن العوام في غزوة أحد؟ لا، من خرج طلحة ابن أبي طلحة العبدري ما قال من يبارزني، كان خطر جدا، شر شر. شفت طلحة ابن أبي طلحة العبدري ده شر، ترجع للسيرة بتاعته، مرق في غزوة أحد قال من يبارزني، واحد من الصحابة مرق لي باب. خيل الجيش الإسلامي كله في غزوة أحد، واحد طلع عشان يواجه طلحة ابن أبي طلحة العبدري ما، ليه؟ لأن الشر خطير، دخل غزوات كثيرة، واحد يخرج ازاي في جسده ما فيه، كون واحد من المسلمين يطلع ما فيه، معناه امرك انت يا محمد جبت لهم الفكر ده ودخلته في عقولهم، معناها امرك انت. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر ان يواجه طلحة بن ابي طلحة العبدري، فجأة كان خرج الزبير بن العوام، زبير بن العوام ده راكب لجبل، وهداك له طلحة بن ابي طلحة العبدري. الزبير بن العوام ده لا من مرق، خير راكب في الجمل بتاعه، بس قاعد يعايلك لطلحة، ده يعايله نظرة شرسة. فجأة فوسب الزبير ابن العوام وسبة حتى صار معه في جمله، فقال السلف الصالح ديل هينين، ديل يذبح في الفضاء عشان يصطادوا أعداء الله جل وعلا. ليلة كثير من الشباب يذبح في الفضاء عشان يخرج الكرة من الشباك. زبير ده ابن العوام في الجمل بتاعه، أسع واحد مركبينه في جمل، قالوا ليه أخنط في الزول البعيد منك داك 5 أمتار ل6 أمتار بتصلوا، جيت بسويها منه. فوسب الزبير ابن العوام وزبة، يعني نط نط حتى صار معه في جمله، ثم ألقى به في الأرض، وقعوا الاثنين سوا. ثم استل الزبير بن العوام سيفا ثم قطع عنقه، بعد ما جز الرقبة بتاعته فألقى برأسه في المشركين. انت عارف الحادثة دي، ترجع غزوة أحد دي الهزت خالد بن الوليد، شفت سائر المشركين في غزوة أحد، ده منظر حتى الصحابة ذاته متحيروا منه، من الزبير بن العوام، لأن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم المنظر ده. الزبير يذبح في الفضاء ويصطاد طلحة بن أبي طلحة العبدري، في لحظة يقطع راسه ويجدع وسط المشركين، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ثم قال: ألا وإن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. أسعي مسلم يقول لك يا أخي الزبير بن العوام ده حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. انت قايل لا ساي ما نال بمقتل طلحة ابن ابي طلحة شنو العبدلي ده معناه انت بعد ذاك لانك تسأل الشهادة بالصدق. الفاروق عمر لا من بقى امير للمؤمنين بعد جهاد ده يمشي وين ده تاني ده يقعد في المدينة بعد ده يدير الدولة الاسلامية. عرف الحقيقة دي كان يمني نفسه بالجهاد في سبيل الله. ما تخلف الفاروق غزوة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من عهد ابي بكر سنتين. ابو بكر ذاته مسكوا معه قدر ما يمشي يقول له دار مارك يقول له ما تطلع تكون معي اليد اليمنى في ادارة الدولة الاسلامية. الفاروق عمر لا من عرف الحقيقة دي لكن بعد يمشي الاصل في الاسلام حتى لو قاعد في مكان ان شاء الله خدرج بتبيع لك في قدار في السوق طنبة شغال لك في بنى بتبني لازم القلب ده تحدث. فاروق عمر بقى يسأل الله جل وعلا اللهم اسألك شهادة في سبيلك وميتة وين في حرم نبيك المسجد البعيد قاعد فوقه ده اليوم كله بس يا رب العز وجل. انت عارف ربنا ما بلغ له الفاروق عمر صلاة الصبح يصلي بالصحابة الكرام قرأ سورة الفاتحة تماها آمين بدأ في سورة يوسف قتلني فصغط الفاروق رضي الله عنه مدرجا بالدماء. فاروق عمر طعن أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله داخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حيا حتى الصحابة يسمعوها وأصلوها لنا في كتب السنن. اللهم أسألك شهادة في سبيلك كان صادق وميتة في حرم نبيك ربنا بلغ له. والناس اللي عندهم القروش ربنا رزقهم الأموال الناس شفت اللي بيموتوا في سبيل الله ديل بعد ذاك يا ما دموع نزلت يا ما بعد ذاك تركوا أطفاء. سنة الجهاد دي تتنوع وتتعدد. أثر خالد الجهني المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله واحد قاعد في مكان لكن الله أدى القريش ما سمع له بعد ذاك بمعركة دارت بين المسلمين وأعدائهم بعد القريش بتاعه يمشي يسلمه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ده معناه بعد أن شفت الأمر يجي يموت ده حيموت في سبيل الله. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. واحد تلقى بعد ذاك مات جابوا خبره مات بعد ذاك في أرض المعارك. واحد من المسلمين اللي عندهم المال قام بعد ذاك بالواجب جر أولاده قام بواجبهم كله ده ذات شعري بعد ذاك مات بإذن تعالى يموت في سبيل الله جل وعلا. ده معناه الإنسان لو جهز أو خلف غازي في أهله بخير أو حدث نفسه أو مشى أماكن الغزو ومات في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وحتى الموت انت عارف المسلم لا من يموت موت عادي موت سخن جدا. الموت العادي ده شيء عجيب. إنسان فينا لا من يعاني سكرات الموت سخنة جدا. أي واحد بيحدث نفسه بالجهاد حتى لو مات على فراشه انت عارف الروح لا من تمرق سكرات الموت عارفة يا بدر زي قرصة النملة. تخيل انت قاعد في مكانك ده قرصتك نملة حكيتك كده تخيل دي سكرات الموت. للإنسان اللي بيحدث نفسه بالموت في سبيل الله من داخل قلبه ده معناه دي محمد صلى الله عليه وسلم الخلاه يخبو لأن المسلمين تركوا سنة الجهاد. لكن تعرف سنة الجهاد دي تكون مرفوعة يراعيها المسلمين على مر العصور والأزمان. يا أخي عدو ساي يخترب من العالم الإسلامي ما الليلة دخلوه وعادوا في أرضه الفساد. ده معناه على أن حديث أبو هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. سنة بس قرصته نملة حكاها كده وتلقيت والناس معه حكاها عارف انقر وعدت فاتت دلزل لهم ينموت في سبيل الله جل وعلا. وأثر أبو هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات واحد مسلم الأجل كما ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. المسألة خطرة جدا يعني أقل حاجة يا خط على الله بس أنك تموت شهيد بصدق أزال سعي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طيب الحاصل شنو منهم أموات احتقدنا ذلك بل أحياء عند ربهم يرزقون. معناه أي مسلم يموت شهيد في سبيل الله جل وعلا عقيدتنا أن حي ويرزق. انت قايل الرزق بعد ياكل قرح ولا يشرب سبرايد؟ انت عارف الرزق اللي بيرزق الحق جل وعلا للشهداء اللي بيموتوا في سبيله دين ياكلوا من ثمار الجنة وبعد ذاك يشربوا من أنهارها. واصلح حديث تلقاه تقريبا في مسند الإمام أحمد وأيضا عند الحاكم في المستدرك من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم في أحد يعني الصحابة المات في غزوة أحد انت عارف ماتوا كم؟ 70. 70 دير انقلق عينيهم ربما لو ما كنت شجاع قوي عارف فضل الشهادة ما بتعين لهم. 70 مثلوا بهم كلهم تعرف قطعوا النخرات باحتهم. اي واحد تلقى النخرة ما فيش تخيل مناظر زي دي ديل تلقاهم مشتتين في غزوة أحد الواحد العيون بتاعتهم مقلعنا برا خدتنا لفي جبهته من فوق النخرة بتاعته قاطعنا الشلاليف مقطعنا